بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. هذه هي أيام الفرحة، أيام العيد، فهنيئا لجميع المسلمين في ربوع الأرض بعيد الأضحى المبارك. نحن معكم من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، فجر ثاني أيام العيد، من هذه الساحة الطاهرة. أيها المستمعون الكرام، يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويا لها من شفاعة، ويا له من ثواب. أيها المستمعون الكرام، نحن جميعا نتمسك بقرآننا الكريم في كل وقت، والأحرى أن نتمسك به في هذه الأيام المباركة. مستمعينا الكرام، تعالوا معا ندخل في ربوع القرآن الكريم مع تلاوة قرآنية مباركة في مستهل هذا اللقاء، تلاوة نعيشها من سورتي يوسف والرعد بصحبة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء إليك،